إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليك يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك تجد السير في هذا الطريق الجميل، لقد أتعبتني وراءك. لم أنتبه، هذه عادتي في السير. ألا ترى الأشجار الوارفة تحف بهذا الطريق؟ سر على مهل كي نتمتع بمنظرها المبهج. الحق معك، ما زال أمامنا وقت كاف ليحضر فضيلة الشيخ. انظر هناك تحت الشجرة. يا للمفاجأة، إنه فضيلة الشيخ وبيده صحيفة يقرأ بها. هذا الاهتمام دليل على وجود أخبار مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلسا على هذا المرج الكثيف. لعل في الصحيفة ما يسر. فعلا يا خالد، بدأت الصحف تكتب بحماس عن أخبار المجاهدين المسلمين في كل مكان. إنها عزة المسلم، وهذه صحوة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله. حتى الإذاعات الأجنبية اهتمت بالمجاهدين، وقد كانت من قبل تقول ثورة وثوار، فالمجاهد اسم له وقع في قلوب المسلمين يذكرنا بالعمل الخالص لله. صدقت يا أحمد، فالحديث الشريف يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لقد قعد المسلمون عن الجهاد دهرا من الزمان، ذاقوا خلاله الذل من أعدائهم، خافوا من الموت في سبيل الله، فألبسهم الله لباس ذل المستعمرين. أما الجهاد فهو لباس العز والشرف. لقد حفظنا قول علي رضي الله عنه الذي صور ببلاغته الجهاد فقال الجهاد باب من أبواب الجنة جعله الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، إلى أن قال وما ترك قوم الجهاد إلا ذل. إن الشجاعة والإقدام تأتيان من التعود كما تأتيان بالوراثة، فأمتنا العربية مفطورة على الشجاعة والإقدام، والإسلام قوى منها، فإذا بالمسلم مقدام لا يبالي بالموت، كما كان المجتمع يشد من عزيمة المجاهدين فيقدر الرجل والشاب المجاهد ويجعل له مكانة عالية، فلا يجزع أب على فقد ابنه ولا تندب أم ولدها. قرأت مرة قصة جيش مؤتة الذي عاد من هزيمة حلت به، فإذا بأهل المدينة يخرجون إلى هذا الجيش ويصيحون به كبارا وصغارا يا أيها الفرار يا أيها الفرار. لم يسأل والد عن ولده ولا امرأة عن ابنها أعاد حيا أم استشهد، بل كانوا يريدون من الجيش ألا يعود إلا منتصرا أو فليقتل عن آخره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غيب من خاطر هذا الجيش وقال بل الكرار إن شاء الله. اقرأ علينا يا أحمد من زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، كانت كلها بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27 وقيل 25 وقيل 29. هل هناك حكمة في أنها كلها حدثت بعد الهجرة؟ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم لنا، فهو لم يقاتل لقلة العدد والعدة، لذلك لم يؤمر بالقتال. ففي بيعة العقبة الثانية قال العباس بن عبادة يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فكانت الدعوة في مكة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم جاء الإذن بالجهاد بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، قاتل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9: بدر وأحد والخندق وقريبة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60. والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر. لغزوة بدر أهمية كبرى في التاريخ، لا من حيث العدد والعدة، وإنما من حيث الفتح والانتصار الساحق على المشركين. فقد كسب منها المسلمون جرأة كبيرة على الجهاد وعلى مقاومة الأعداء، وأعطتهم مكانة عظيمة بين العرب. نعم، تابع القراءة. وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن الكريم. أي السور ذكرت بدرا بالتفصيل يا خالد؟ سورة الأنفال يا فضيلة الشيخ. أحسنت. لقد صورت السورة الكريمة جوانب متعددة من هذه المعركة. أعطنا يا خالد سبب إمداد الله المسلمين بالملائكة. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أحسنت يا خالد. وأنت يا أحمد اذكر لنا الآية من هذه السورة أيضا التي ذكرت اشتراك الملائكة الفعلي في القتال. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أحسنت. لقد كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به، فما جزاء من يفر يوم الزحف يا خالد؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فتح الله عليك يا خالد. نعم، تابع يا أحمد. فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. طبعا تعلمون أن غزوة أحد كانت على المسلمين وهي درس واختبار لهم، فالنصر لا يأتي إلا بالبذل والتضحية والثبات وعدم الفرار. وبعد درس أحد طمأن الله المسلمين بأن العاقبة لهم، والأيام دول. هات يا خالد هذا المعنى من سورة آل عمران. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. بورك فيك ومتعك الله بالحافظة القوية لتزداد حفظا لكتاب الله. نعم. وفي قصة الخندق وقريضة وخيبر صدر سورة الأحزاب. والآن دورك يا أحمد لتقرأ علينا حال المسلمين عندما حوصروا وراء الخندق وما لاقوا في ذلك اليوم. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بارك الله فيك يا أحمد. ولقد عمل المنافقون عملهم في الكيد في هذا الجو المشحون المتوتر، والإنسان لا تعرف قيمته إلا في الشدائد، فإذا تصرف بعقلانية واتزان فذلك هو الإنسان القوي، وإذا تاه منه التفكير واضطرب وتخبط في الرأي فذاك هو الضعيف الذي لا يثبت في الشدة. استغل المنافقون هذا الجو المكفهر وأحدثوا اضطرابا في صفوف المسلمين بالإشاعات الكاذبة فعلت فعلها أكثر من المواجهة. هات يا خالد الآيات التي تفضح المنافقين في هذا الموقف وتعطي المسلمين درسا في الثبات وعدم تصديق عدوهم. قال الله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ويستمر القرآن في إعطاء الدروس والمواعظ: أين أيها المسلمون تريدون أن تفروا؟ هل ينجيكم الفرار؟ لو فكرتم لوجدتم الفرار من الموت إلى الموت، يعني حتفكم. وذلك قال الله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ولكن لا بد من وجود فئة تحمل إيمانا لا يتزعزع، وهذا الإيمان أثبت من الجبال. لا تبالي بالموت ولا تفكر بالفرار. من هم يا أحمد؟ قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، تابعوا القراءة في زاد المعاد. وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية، وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح. هل عد الله سبحانه وتعالى صلح الحديبية فتحا؟ نعم يا خالد، لقد عده الله فتحا مبينا، وورد في ذلك آثار صحيحة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وفي رواية البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة. تابع يا أحمد. وذكر الفتح صريحا في سورة النصر، أي فتح مكة، فقد كان الناس يخشون الدخول في الإسلام من قريش، وقالوا: إن ظفر محمد وفتح مكة فهو نبي. وفي هذا القدر كفاية. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.